رضي الله تبارك وتعالى عنهم. بهذه الآية أيها الإخوة نكون قد انتهينا من المجلس السابع في هذا اليوم، ونفتتح إن شاء الله بعد صلاة العشاء المجلس الثامن، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.